بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام الثامن على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1421 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان رمضان بين الشكر والبشرى، والخطبة الثانية بعنوان الزاد الرمضاني لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله على عباده تترى، ولكن الشكر على ذلك قليل. والشكر ظهور أثر الغذاء في الجسم، فيكون الشكر شرعاً هو ظهور أثر النعم الإلهية على العبد في قلبه إيماناً، وفي لسانه حمداً وثناءاً، وفي جوارحه عبادةً وطاعة. إن الشكر نصف الإيمان، فنصفه صبر ونصفه شكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والله عز وجل هو الشكور، لا يبخس العباد أعمالهم ولا يظلمهم حقهم، بل يشكر لهم صالح عملهم فيجازيهم بالحسنة أضعافها، وبالسيئة لا يجازيهم إلا بمثلها، وقد يعفو ويغفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. ويعاين المؤمنون ذلك يوم القيامة معاينةً عندما يرون من ألطافه ونعمه عز وجل ما لم يروه في الدنيا، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من عباد الله الشاكرين، كما قال الله عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان شكوراً لله. وسليمان لما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له أم المؤمنين: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر من سمات عباد الله المؤمنين. فهذا لقمان لما آتاه الله الحكمة مضمونها أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ولكن الشكر في الناس قليل أيها الإخوة. فالانتفاع بالنعم والغفل عن المنعم هي سمة أكثر البشر، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكور وأهل هذا الزمان مع كثرة نعم الله تعالى عليهم إلا أنهم أقل شكرا فتأمل ما حصل من فتح الله تعالى على البشرية بأنواع من المخترعات التي سهلت حياتهم في وسائل النقل والمواصلات وفي اللباس والزينة وفي الكسب والاحتراف وفي السكن والفراش والأثاث وفي الطب والعلاج وفي الاتصالات وفي كل مجال تقريبا تطور كبير علم الإنسان ما لم يعلم اختراعات غيرت ظروف الناس نحو الأحسن ورفعت معيشة مستوى معيشتهم ولكن ما هي النتيجة؟ لا يشكر إلا القليل بل إن الأكثر من البشر في ضلال مبين إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فأين شكر النعمة؟ أين نسبتها إلى المنعم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله شكر نعمة الله لماذا؟ لأنه نسب النعمة إلى المنعم وكذلك من شكر النعمة ذكرها ونشرها ومن كفرها جحدها وحجبها ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يا عباد الله إن أسباب كفران النعم كثيرة غفلة ونسيان ونسبة إلى غير المنعم والمذهب عند الناس مذهب قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فلا بد أن ننسب النعم إلى الله كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله مصدرها من الله وهي هبة من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الشكر بالقلب وأن يعلم أن الله هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فرصد النعم والتعرف عليها وتسميتها من شكرها أيضا ولو حاولت لعجزت العد ولذلك ذكر الله في سورة النعم وهي سورة النحل قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن استعمال النعم في طاعة الله عز وجل هو من أعظم الشكر له سبحانه وتعالى إن التأمل والتدبر في أرضه وسمائه ومخلوقاته للتعرف على نعمه وحمده وشكره عليها مما يزيد الإيمان وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ثم قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا ثم قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وكما جعل لكم سرابيل وملابس تقيكم الحر كذلك في موسم البرد ملابس عظيمة تقي الإنسان البرد فليحمد الله كل من يلبس الكثيف من اللباس يحميه من البرد على نعمة الله عز وجل وأعظم النعم على الإطلاق على العبد نعمة الهداية نعمة الهداية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن في الأرض جمادات وبهائم، فأنعم الله علينا فجعلنا من البشر نعقل ونبصر ونتكلم، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل من البشر مسلم وكافر. فإذا نظرت إلى المليارات من حولك ممن يعبدون الشجر والحجر والعجل والبقر، وممن يؤمنون بعقيدة التثليث ويتخذون لله ولدا، وممن ينكر وجود الله بالكلية، ومن يعبد المال لا يعبد غيره، فلا يعرف دينا ولا ربا ولا يتعرف على شرع ولا على منهاج رباني. فإذا كنت من المسلمين من الموحدين فهذه نعمة عظيمة. ثم هؤلاء المسلمون منهم العصاة ومنهم الطائعون، فإذا كنت ممن يطيع الله عز وجل فهذا اصطفاء ونعمة أخرى. وهؤلاء الذين يطيعون والذين يعبدون، منهم من يعبد على ضلالة وبدعة، ومنهم من يعبد على دليل وسنة. فإذا كنت من أهل السنة فاحمد الله تعالى أيضا نعمة ميزك بها سبحانه وتعالى عن كثير من المبتدعة الذين يملؤون العالم من أصحاب الخرافات والمناهج المنحرفة. ثم إذا تأملت في هؤلاء من أهل السنة تجد الدعاة إليها والذين يقعدون عن الدعوة فلا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويقول حالي في نفسي وليس علي شيء من أمر غيري، فهذا متخاذل مفرط في الواجب. فإذا كنت ممن يدعو إلى الله ويهدي الله بك خلقه ويفتح على يديك القلوب، فاحمد الله عز وجل أن جعلك داعية من دعاة أهل السنة. وهذا أعظم الاصطفاء وطريق الأنبياء، أن تعلم السنة وتدعو إليها، هذه هي القمة. عباد الله، فإن الشكر على هذه النعمة يكون بذكرها ومعرفة الاصطفاء فيها، معرفة جانب الاصطفاء، وأن يحمد الإنسان ربه على هذه النعمة ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل مستثمراً الفرص. وهذا رمضان قادم يكثر فيه مرتادو المساجد، وكذلك يصبح الناس فيه أكثر إصغاءً وإقبالاً، ويكثر توافد المسلمين على بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، ويقبل الناس على إخراج الزكوات والصدقات، وتأتي أعداد من النساء إلى المساجد. فلا بد من استثمار ذلك كله إذا أردنا أن نكون من الشاكرين لنعم الله عز وجل، وأن نستوعب هؤلاء بأنواع التعليم والموعظة والذكر والحث والترغيب والترهيب والدعوة إلى التوبة وترك المنكرات والتزام الدين والحرص على تربية النفس والأهل والأولاد وإقامة ذكر الله في البيوت. ينبغي أن يكون إذن العمل على ذلك. وهذا رمضان نعمة من الله على المسلمين، لا بد أن يشكروا المنعم عز وجل أن جعل لهم شهرا في السنة تضاعف فيه الأجور أضعافا عظيمة، موسم خيرات. ولو أن تاجرا من أهل مكة لم ينتهز فرصة موسم الحج ولم يكدس البطائع ويملأ المخازن ويستأجر العمالة الإضافية ويضع خطة التوزيع والمنافذ والمسالك لسير البضائع، ماذا يقول عنه الناس؟ يقولون عنه غبي جاهل مسكين لا يعرف مصلحته. فهذا الشهر الكريم سيأتي، فهل نعرف فيه مصلحتنا؟ وهل نستثمر هذه النعمة، نعمة رمضان، نستثمرها بكثرة ذكر الله وعبادته والدعوة إلى سبيله؟ أيها الإخوة، إن الاستعداد النفسي لملاقاة ذلك الموسم العظيم من علامات الإيمان. إن التهيؤ لذلك الشهر العظيم، إن التهيؤ بأنواع الأسباب المعينة على العبادة، التهيؤ بأنواع الأسباب المعينة على العبادة وعمل التجهيزات والترتيبات من علامات الإيمان. إن نفوس المؤمنين متوفزة متحفزة متطلعة تنتظر هذه المناسبة العظيمة للزيادة في عبادة الله تعالى والاجتهاد في ذكره وإقامة شرعه وشكر نعمه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك الشهر الكريم وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، التبشير بقدوم رمضان البشارة العظيمة، البشرى والاستبشار، إنه من شعارات المؤمنين. قال الله تعالى في شأن البشرى آيات ذكر فيها من قبلنا: وأوحينا إلى موسى وقوى أخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذوا بيوتا للعبادة تجتمعون فيها. لما كان الاجتماع العلني أمرا ممنوعا من قبل الطاغية فرعون، لجأ موسى وأخوه هارون إلى ما ذكره الله لهما من اتخاذ الأماكن للعبادة في البيوت: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تأمل ارتباط البشرى بالعمل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تأمل ارتباط البشرى باجتناب الحرام واتباع القول الحسن: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لما ذكر الصفات ذكر البشرى، فتأمل ارتباط البشرى بالعبادات: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تأمل ارتباط البشرى بالشعائر: ومن يعظم شعائر الله فإنه من الشاكرين. فلما ذكر ذبح الضحايا والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، وقال قبلها وبشر المخبتين. وتأمل ارتباط البشرى بالصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأمل عاقبة هؤلاء المبشرين إذا لاقوا الله بعد موتهم: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إن البشارة أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهلل وجهه فرحاً وسروراً، ويظهر البشر عليه في المناسبات الطيبة الحسنة. ولذلك لما نزلت توبة كعب من السماء، توبة كعب وصاحبيه، ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا وجد؟ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتهلل بشرا وسرورا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وصار الناس يبشرون كعبا بتوبة الله عليه، ابتداء من ذلك الصائح الذي صعد الجبل يقول أبشر، ثم قال: فذهب الناس يبشروننا. ثم قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقد كسى البشير ثوبيه لما لقيه، فإعطاء المبشر بالخبر الحسن سنة وقربة، ويستحب لمن بشر بخبر سار أن يحمد الله. ولما أرسل عمر ابنه عبد الله لعائشة يستأذنها أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يكن قد بقي في الحجرة إلا موضع لقبر واحد، رجع ابنه عبد الله فابتدره يقول له: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله. ولما قرأ ابن مسعود القرآن فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فابتدر إليه أبو بكر وعمر بالبشارة، فسبق أبو بكر عمر. فكان ابن مسعود يقول: بشرني أبو بكر وأخبرني عمر. ولما جاء عدي بن حاتم جيء به وأقيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا قد فر من المسلمين، قال له: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وتهلل عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون موقف المسلم من سماع الخبر الحسن. إن في قدوم رمضان بشارة عظيمة، إن المؤمنين يستبشرون. لماذا؟ لقدوم الموسم العظيم الذي يكثر فيه الغفران والعتق من النيران، ولله في كل ليلة عتقاء من النار من ليالي ذلك الشهر الكريم. إن المؤمنين ليستبشرون بالقدوم ويفرحون لموسم تضاعف فيه الأجور وترفع الدرجات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران ويعيننا الله على الشياطين بتصفيد مردتها. فهذه الأسباب قد هيئت، وهذه النعم قد توالت من الرب الكريم، فأين العاملون والمستعدون لقدوم هذا الموسم العظيم؟ عباد الله، لقد نهينا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بصيام، إلا من كانت له عادة من صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فإنه لا بأس أن يصوم ولا حرج. عباد الله، إن هذا الدين نزل للعامي والمثقف والمتعلم العلوم الدنيوية وغير المتعلم، وأصحاب الشهادات والفلاحين والعمال والعمال والدكاترة، إنه دين عام لهؤلاء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا الباب أننا لأجل إثبات رمضان لا بد من رؤية الهلال، الرؤية الشرعية بالعين التي يمكن أن يشترك فيها الجميع. وأما جعل الحسابات الفلكية أساسا لإثبات الشهر فخطأ وانحراف وبدعة، فإن هذه الحسابات لا يعرفها إلا القليل من الناس، فكيف يكلف الله البشرية بإثبات شهر يأتي في كل سنة على مدار هذه القرون المتوالية بأمر لا يعرفه إلا القليل؟ ثم إن الحاسب قد يخطئ. وأما أن الحكم يعلق بالرؤية فهذا هو الذي يسع الأمة فعله، مهما كان العلم فيها الدنيوي، مهما كانت درجته وانتشاره، هذا الذي يسع المسلمين فعله في أقاصي الأرض وأدانيها وفي سائر أقاليمهم وبلدانهم أيها المسلمون. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلقها برؤية الهلال. ولذلك كان الناس الصحابة يتراءون الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون يتراءونه، يحاولون رؤيته، وينظرون إلى المكان الذي يخرج منه عادة في الوقت الذي يخرج فيه ويولد عادة، وعند ذلك يعلن دخول الشهر إذا رؤيا. إن عبادتنا والحمد لله ميسرة قائمة على البين والدليل. إن عندنا في ديننا تعلق بمفاجأة رؤية الهلال الذي قد يولد فيكون شعبان 29، وقد لا يولد في تلك الليلة فنتم شعبان 30، والحمد لله على شرعه ودينه وعلى نعمته. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعل قدوم رمضان نصرا للإسلام والمسلمين وذلة للمشركين وأعداء الدين. اللهم اجعل لنا فيه فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم اجعلنا من التائبين ومن العائدين إلى دينك وشرعك يا رب العالمين. ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أذل اليهود والنصارى. نسألك في هذا اليوم العظيم أن تجعل نصر المسلمين قريبا وهزيمة الكفار عاجلة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، أغث قلوبنا بالقرآن، وأغث أراضينا بالمطر المبارك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شهرنا قد جاء وحضرنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضل رمضان لأصحابه حتى يعلموا قدر هذه النعمة العظيمة، فإن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة على من أقدره الله عليه، ومن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم. إذا رمضان أتى مقبلاً فأقبل بالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلاً وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ممن أمل أن يصوم الشهر فخانه أمله فصار إلى ظلمة القبر، وكم من مؤمل غداً لا يدركه. عباد الله، إن نعمة ربنا علينا ببلوغ شهرنا نعمة عظيمة لا يقدرها والله إلا من بصره الله تعالى بهذه النعمة، فإن من المصائب التي ابتلينا بها عدم استشعار النعم ومعرفة قدرها، فليحمد الإنسان المسلم ربه على أن بلغه هذه النعمة، ويستقبل شهره بالفرح والاغتباط بموسم الخيرات والطاعات. والله تعالى له نفحات، فليتعرض العبد لنفحات مولاه الكريم سبحانه وتعالى، ويستقبل هذا الشهر بطاعة الله عز وجل. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن مما يؤسف له أن لا يعرف كثير من المسلمين قيمة مواسم الخيرات، ولا يعظمونها حق التعظيم، ولا يعرفون حرمتها وقدرها. عباد الله، إنه أمر كبير والله أن نبلغ هذا الشهر الذي جعله الله تعالى مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف قوم فخابوا، ولا يدري الإنسان لعل هذا الشهر هو آخر رمضان في عمره إن أكمله. فكم صام معنا العام الماضي من الرجال والنساء والشباب، وهم الآن في بطون الأرض مرتهنون بأعمالهم، قد أملوا فانقطعت آمالهم. عباد الله، لما قال ربنا أياما معدودات بين أنها تصام تباعا وتنقضي سراعا، وأن الزمن يسير بسرعة، فخففها على عباده سبحانه وتعالى وجعلها شهرا واحدا في السنة. فالشهر هذا إذا جاء ودخل لا يلبث أن ينقضي ويزول، جعله الله تعالى للتقوى واكتسابها. إنما شرع الصوم كسراً لشهوات النفوس وقطعاً لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإن العباد لو داوموا على أغراضهم من الطعام والشراب والنكاح لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغير الله ويورث الحرية من الرق للمشتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك المسلم الأشياء ولا تملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا والأعلى أسفلا. أغير الله أبغيكم وهو فضلكم على العالمين. والهوى إله معبود. والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغير الله تعالى، فيخرج الإنسان عن إلفه وعادته ومحبوبات نفسه، فترتفع درجة العبودية عنده ويستفيد كثيرا، ولو أنه قد حرم من أكلة أو شربة فكرهت ذلك نفسه، فليذكرها بقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد قال عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا ربنا يعطينا فرصة التربية بهذا الحكم العظيم لتقوى العزائم، ويتخلص المسلم من الأمراض الفتاكة، ويصبح حتى ما يتكرهه نفسه محبوبا عند ربه، كما يكون هذا الخلوف المنبعث من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عباد الله، لما قال الله تعالى في الآيات الكريمة في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، علمنا بأن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين القرآن ورمضان، ففي رمضان مجال واسع للقرآن الكريم تلاوة وحفظا ومراجعة لحفظ وتدبرا للمعاني ومدارسة وعزما على العمل. إن في هذا القرآن السعادة والنجاح وغذاء الروح. وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله، رواه البخاري. ففي كل ليلة من مثل هذا الشهر كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعقد اجتماعا وحلقة ودرسا مع الرسول الملكي جبريل عليه السلام، فيجتمع الرسول الملكي مع الرسول البشري ليتدارسا كتاب الرب عز وجل، رب البشر ورب الملائكة، يتدارسان رسالته إلى خلقه ووحيه إلى نبيه وشرعه لعباده. كل ليلة من ليالي هذا الشهر. ولذلك فإن العظة المأخوذة من هذا والعبرة العظيمة المستفادة من القصة والرواية تدارس القرآن في رمضان، تدارس القرآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. فهذه سنة عظيمة اجتمع عليها الرسولان الكريمان، فينبغي للعباد أن يأخذوا بها. مدارسة القرآن الكريم، إن للقرآن شأنا عظيما في هذا الشهر، فبه نزل فيه نزل من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة. وكذلك فيه أيضا ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر نزول الكتاب الذي هو دستور حياة الأمة. إذا أرادت أن تكون قوية عزيزة هذه الأمة التي إذا تبعت الكتاب وجعلته أمامها قادها إلى الجنة في الآخرة وإلى العز والتمكين في الدنيا، وإذا جعلته وراءها فعطلت أحكامه وأهملته ولم تتخذه دستورا وقانونا تسير بموجبه انهارت وصارت في التأخر كما حصل في هذه الأيام. ولذلك فإن الناظر في حال الأمة مع القرآن ليأسف أشد الأسف عندما يرى أن ما خططه أعداؤها وتمنوه قد صار فيهم قائما إلا من رحم الله. كما قال الكافر: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا في بلاد الإسلام شيئان لا بد من القضاء عليهما، القرآن والكعبة. فأما القرآن فلما صار الكثيرون يجهلونه، وحتى طريقة القراءة إذا جلست بجنب أحدهم تسمع ما يقرأ فليس هو القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله قطعا، فإنه يأتي به بغير الألفاظ التي نزل بها، يأتي به بغير الحركات الإعرابية التي نزل بها. ولذلك فإنه يقرأ شيئا آخر ليس هو القرآن، وإنما يقرأ كلاما ملحونا بسبب عدم إجادته للقراءة. ثم إذا أجاد القراءة فلا يكاد يفهم آياته. لماذا أيها الإخوة لا يكون لأحدنا تفسير يسير ميسر يكون معه؟ إذا قرأ عرف معنى الآية فانبعثت نفسه للتطبيق والعمل. إن هذه هي الثمرة التي من أجلها نزل القرآن. فاتخذ لك يا عبد الله شيئا ميسرا من التفسير ترجع إلى معاني الآيات إذا قرأتها في هذا الشهر، لتكن صلاة التراويح مدعاة للتدبر، وليكن التفسير ينير لك الطريق ويبين لك معاني كلام الرب. مثل قوم لا يعلمون التفسير، ومثل التفسير إذا جاءهم كمثل قوم كانوا في صحراء مظلمة فأتاهم خطاب من الملك، فلما وصلهم دخلت في قلوبهم الروعة والخشية وتحيروا واضطربوا، ماذا في الخطاب ماذا في الرسالة؟ كل منهم يضرب أخماسا في أسداس ويتوقع توقعات ويخمن تخمينات. ومثل الذي يعلم التفسير كمثل رجل أتاهم بمصباح في هذه الظلمة فقرأوا ما في الرسالة. إن كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن لكن في ظلمة عن معانيه لا يعرفونها، ولذلك ترى الطريق إلى التطبيق صعبة، لأن العلم بمعاني الآيات غير موجود أو نادر وقليل إلا من رحم الله. فاستحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ منه فيه دليل مأخوذ من حديث معارضة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لجبريل في كل عام وفي عام وفاته مرتين. والقرآن في ليل رمضان له طعم خاص، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: أوصيك بتقوى الله تعالى وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ألا تريد يا عبد الله أن يكون لك شفيعا يوم الدين؟ فأقبل عليه إذن واقرأه. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال مرة اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يختمون القرآن في كل خمس أو في كل سبع. هذا هو المشهور أنهم كانوا يختمونه في كل سبع، وكان العلماء إذا دخل الشهر أوقفوا الدروس وتفرغوا للقرآن. وكان الزهري يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وقال عبد الرزاق: كان سفيان رحمه الله إذا دخل رمضان ترك العلم وأقبل على قراءة القرآن، فكان هو العلم الذي يغنيه في هذا الشهر. عباد الله، إن من قبلنا عملوا أعمالا عظيمة في هذا الشهر الكريم. قال ابن رجب: كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، فرحم الله رجلا قدم لآخرته وأحيا ليله وأيقظ أهله وقدم مهره، فإنما مهر الحور الحسان طول التهجد بالقرآن. ولا تكن ممن يعظم الخطبة ويسيء المهر، فبادر يا عبد الله، فبادر يا عبد الله لهذا العمل العظيم، وقم بحق القرآن في رمضان، وأكثر من الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله. وضع نصب عينيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحضر المنبر، لما قال أحضر المنبر فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين، فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له الحديث. فالمسألة إذن موسم مغفرة من الله تعالى، فمن مر الشهر ولم يغفر له فمتى سيغفر له؟ ولذلك قال جبريل: أبعده الله يدعو، قل آمين فقلت آمين. فهذا دعاء من جبريل وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم على من أدركه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، إنها كلمة خطيرة، فأبعده الله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، كيف سيغفر لمن عكف على القنوات الفضائية؟ كيف سيغفر لمن جعل من رمضان شهر المسلسلات والفوازير والتمثيليات؟ كيف يغفر لمن عكف على جهاز اللهو الملعون هو وأهله يقر الخبث فيهم؟ يا عباد الله، من جعل نهاره نوما وليله سهرا على المعاصي كيف سيغفر له؟ أليس ممن أبعدهم الله؟ يا عباد الله، إذا كانت القضية انشغال عن الجوع بالنوم وركعات لا تأتي على ساعة من اليوم، والبقية تكون في لهو وغفلة وسهرات أو لعب ورق أو غيره، أو حضور على الأرصفة بالمعاصي أو غشيان الأسواق وما أكثر المحرمات فيها، فمتى سيغفر له إذن؟ إنها قضية جديرة بالتأمل. جبريل يقول: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فانظروا رحمكم الله في حياتكم وفي الأسلوب الذي تديرون به الوقت وتمضون به الساعات، في أي شيء يذهب؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هذه أبواب الجنة قد فتحت لكثرة ما يصعد من الأعمال الصالحة، تتهيأ لذلك وتتزخرف. وهذه أبواب النار قد غلقها الرحمن الرحيم ليعتق العباد من النار، وهذه الوليمة قد بسطت، وهذا سلم الدرجات والحسنات في تضاعف في هذا الشهر، فاقبلوا وليمة الرب، أقبلوا على مائدة الرحمن في هذا الشهر، في شهر رمضان. الصوم جنة أقوام من النار، والصوم حصن لمن يخشى من النار، والصوم ستر لأهل الخير كلهم الخائفين من الأوزار والعار. والشهر شهر إله العرش من به، رب رحيم لثقل الوزر ستار، فصام فيه رجال يربحون به ثوابهم من عظيم الشان غفار. فأصبحوا في جنان الخلد قد نزلوا من بين حور وأشجار وأنهار. يا أخي، من صام عن الطعام والشراب فقط فصومه عادة، ومن صام عن الحرام وتوقف عن المنكرات وخشي الله فصومه عبادة. من صام عن الذنوب وأفطر على الطاعات فهو صائم رضي. من صام عن القبائح وأفطر على التوبة فهو صائم تقي. ومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشيد. الصوم لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياض الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين. لا تكونوا مثل صيام مثل العوام في صيام الأكل والشرب والجماع، وإنما ارتقوا درجة إلى اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، ثم ارتقوا الدرجة التي تليها إلى الصوم والإمساك وحبس النفس عن غير ذكر الله وعبادته. فإذا عكف العبد على الذكر والعبادة واجتنب المحرمات قبل ذلك، بالإضافة إلى الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح في نهار رمضان، فهذا هو الصائم حقا. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك، اللهم اجعلنا ممن شكرك فعبدك وذكرك فأحسن ذكرك وشكرك. اللهم أعنا على صيامنا وقيامنا، وتقبل منا واجزنا الجزاء الأوفى. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا، واغفر لنا سيئاتنا وخطايانا، وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولي المتقين وولي المؤمنين والصادقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه ورسوله إلى عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذا شهركم قد حضر، فانتبهوا للمؤامرات التي تحاك حول الشهر، فإن الأبالسة والشياطين من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد خططوا بمكرهم مكر الليل والنهار ليصدوا الناس عن العبادة، ويشغلوهم بالمعاصي، ويفرغوا رمضان من محتوياته. إنهم قد فعلوا الأعاجيب في صرف الناس عن الطاعات بهذه المعروضات من القاذورات والترهات التي سموها تمثيليات رمضانية وفوازير رمضانية وأطباق رمضانية وغير ذلك مما نسب إلى رمضان، حتى جعلوا الخيام الرمضانية التي هي مملوءة بالشيشة والتدخين والاختلاط، وربما جعلوا موائد إفطار مختلطة بين الجنسين يدعون لها ويروجون، وقامت المقاهي في ليالي الشهر تدعو وتجذب إلى أي شيء؟ هل تقضى أوقاتها في طاعة الله؟ من دخل تلك المقاهي أو تلك الخيام فهل هي في طاعة الله؟ في أي شيء تقضى أوقاتها يا عباد الله؟ لماذا نكون من المغفلين والمغبونين الذين تنطلي عليهم خدع أعداء الدين فيكون من الخاسرين ويبوء بالإثم في هذا الشهر الكريم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى طاعته في هذا الشهر ليله ونهاره؟ أليس قد فتح لنا أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد لنا الشياطين؟ نعم، بقيت شياطين الإنس تعمل والنفس الأمارة بالسوء، لكنه عز وجل أعاننا وقدم لنا هذه الفرص العظيمة. يا عباد الله، يا عباد الله، إن هذه البشارات من الرحمن الرحيم تجعل المسلم الجاد يستبشر ويزداد عملا ولا ينصرف عما أعد الأعداء ومكروا. والله إنها لخطط خبيثة يروجون لها ويقولون علقت فوانيس رمضان على أشجار عيد الميلاد، خلط الحق بالباطل، التلبيس على المسلمين، الكفر والإيمان لا يجتمعان. يا عباد الله، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا تتبع أهواءهم. كيف يجتمع الكفر والإيمان والشرك والتوحيد؟ كيف؟ ثم خبرني بالله عليك، هل في الإسلام شيء اسمه فوانيس رمضان؟ ما هذه التقاليد السخيفة؟ وما هذه العادات؟ وما هذه العادات المستهلكة التي تمضي عليها الأجيال التي لا تقدر رمضان ولا تعرف معناها الحقيقي؟ إن رمضان ليس فوانيس ولا أنواع خاصة من الحلويات التي يريد الناس، بعض الناس، إشغال المسلمين بها. تحول رمضان إلى قطائف ولفائف وفوانيس وعادات عجيبة. أيها المسلمون، إن المسلم يغار على دينه ويأبى أن يفرغ شهره من مضمونه الحقيقي الذي أراده رب العزة جل وعلا. يا عباد الله، إن هذا الشهر إذا اجتمع فيه الصيام وإطعام الطعام كان أجرا عظيما، ومن أسباب دخول الجنة الصيام وأطعام الطعام والقيام بالليل. وإنها ولله الحمد لسهلة ميسورة على المسلم في هذا الشهر الكريم أن يطعم الطعام ويفطر الصوام وأن يقوم لله رب العالمين في قيام الليل. وإذا كان القيام قصيرا بالنسبة لطول الليل، يقول الناس لا نمكث في قيام رمضان الآن إلا أقل من ساعة، والليل طويل، والليل طويل، ومن العشاء إلى الفجر 9 ساعات، لا نصلي إلا في أقل من ساعة، فماذا نعمل أيها الإخوة؟ إذا أردت أن تزيد يا عبد الله فزد ركعتين ركعتين، ولا تعد صلاة الوتر، وانشغل بكتاب الله، وانشغل بالاستغفار في الأسحار، فإن هذا السحر وقت عظيم مبارك. الدعاء والسؤال والاستغفار آخر الليل، كما قال الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فعلمنا أن هذا وقت شريف مبارك، وأنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. فهذا الوقت الذي فيه السحور، ولأجله سمي سحورا، ينبغي أن يكون للاستغفار منه نصيب. فإذا لا تنس مع أكلتك أن تستغفر ربك وأن تتقرب إليه في وقت النزول الإلهي، والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من دعا من ناداني. حاش الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. وقت شريف يتفضل الله على عباده بإجابة دعائهم وإعطائهم سؤلهم وغفران ذنوبهم، وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له لمن لم يعرف حقه، فكان من تنازل عن هذه اللذة وضحى بها لله تعالى سيحصد ثمار ذلك يوم الدين. إنها ساعة شريفة، ساعة إجابة ونزول إلهي في شرف الزمان، وهو رمضان، في شرف الليل، في الأسحار. إن في هذه الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله إلا أعطاه. فاسألوا الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يخيب عنده الدعاء والرجاء، وهو أكرم الأكرمين. لو أن الجن والإنس قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطاهم مسائلهم، ما نفذ مما عنده شيئا البتة ولا نقص. عباد الله، هؤلاء أولادكم، حافظوا عليهم في هذا الشهر. رب الصحابة أبناءهم على الصيام من الصغر، وجعلوا لهم الألعاب والعهنة من الصوف والقطن، فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطوه إياها. أما أن نترك أبناءنا وبناتنا يقضون أوقاتهم في الطرقات وفي منابت السوء وفي المقاهي، المقاهي وما أدراك ما المقاهي، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، أما أن نتركهم فيشتد عودهم على الفساد ثم بعد ذلك نريدهم أن يكونوا صالحين، فهيهات هيهات. ولا يجتنى العنب من الشوك البتة، ولن يحصد الأب إلا الحسرة والندم. عباد الله، إنها أيام تربى فيها الأجيال على الإسلام. عباد الله، ويل لمن ضيع هذا الشهر. هذا رجل قال لأهله قبل رمضان بقليل: أنتم ستصومون وأنا لن أصوم، هذا غير منطقي. فحجز وذا وسافر إلى أمريكا، فأبعده الله، أبعده الله عن بلاد المسلمين، فهذا لا يريد الصوم والعبادة. عباد الله، نتذكر في هذا الشهر حال الأمة المنكوبة التي تسلط عليها أعداؤها في ضعفها وذلها، لما تخلفت عن العمل بالكتاب والسنة. رمضان والشيشان، وما أدراك ما الشيشان، ونحن آمنون في بلدنا والأسلحة فوق رؤوسهم تعمل، القذائف والقنابل والصواريخ لم يوفروا حتى الأسلحة الكيميائية، فهناك مئات من الأشخاص قد قتلوا ومئات مصابون بحروق جلدية كبيرة، ولا من مستشفيات ولا إسعافات ولا كهرباء ولا أدوية، وفرق خاصة للمجرمين تجوب المستشفيات للإجهاز على الجرحى. هذا عدوان الروس النصارى، الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن تظاهروا بنصرهم كلاميا فإنهم ينصرون أعداء الله باطنا وخلفيا. عباد الله، 40,000 مدني محاصرون الآن في غروزني ينتظرون الذبح، ونحن نجلس نلون المائدة بأصناف الأطعمة والأشربة، 150,000 جندي نصراني ملحد وكافر يقتحمون بلاد المسلمين فيستبيحون بيضتهم ويقتلون اللاجئين. ثم هذه الأمة ترتع في أنواع اللهو والفساد والمنكرات، فقارن هذا بهذا واسأل بعد ذلك هل في القلب حياة أو في القلب إسلام وإيمان، نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا، ونسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا على تقصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله سبحانه وتعالى توبة صادقة وعودة إلى الدين ترد لهذه الأمة عزها. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشيشان وفي فلسطين وكشمير، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله، أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم لا راحم سواك وأنت أرحم الراحمين، وأنت غياث المستغيثين وناصر المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين يا رب العالمين، أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وصل منقطعهم، اللهم إنك تعلم ما بهم وأنت العليم الحكيم. اللهم فارزقهم بنصر من عندك، وأمددهم بمدد من عندك، اهدهم سبل السلام، وأخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور، وارزقنا التوحيد والتمسك بالسنة يا رب العالمين. اللهم أيقظ في قلوب المسلمين الحمية للجهاد، واجمع كلمة المسلمين على الحق والكتاب والسنة، إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه، في مجتمعنا هذا، في بيتك هذا، وفي شهرك هذا، أن تجعلنا من عتقائك من النار، أعتق رقابنا من النار، وارزقنا الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اكتبنا من السعداء، اللهم اكتبنا من السعداء. اللهم نسألك عيشة سعيدة وميتة شهادة في سبيلك يا رب العالمين، مقبلين غير مدبرين، إنك سميع الدعاء. اللهم اغسل الأوزار وأزل الأوضار، اللهم وأنزل الأمطار، اللهم بارك لنا في بلادنا هذه وبلاد المسلمين. من أراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه، ومن أراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم عظم الخطب واشتد الكرب، ولا ناصر إلا أنت، فنسألك النصر على الأعداء، نسألك النصر على الأعداء، نسألك النصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اضرب اليهود بالنصارى واجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم سلط على المشركين جندا من عندك، اللهم زلزل بهم الأرض من تحتهم، وأنزل عليهم عذابا من فوقهم. اللهم افضح أثار المنافقين، وكف شرهم عن المسلمين. اللهم رد ضالنا إلى الحق يا أرحم الراحمين، اهد شبابنا وشيبنا. اللهم اجعلنا من المتقين الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى اللقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12594.